بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في سنن أبي داود إلى الباب 31 بعد 100، وهو قدر القراءة في المغرب، والحديث 10 بعد 800. وهذه الأحاديث هي متفقة مع مشينا في البخاري، فيكون التفصيل الذي في البخاري يكون عند أبي داود إجمال وإعادة وتكرار لما تقدم في البخاري، وأحيان تأتي أبواب فيها زيادة تفصيل هنا أو هنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب قدر القراءة في المغرب. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه أن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنه سمعته وهو يقرأ، والمرسلات عرفة، فقالت: يا بني، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. نعم، هذا الحديث الموطأ، ومنه أخرجه أهل الكتب الستة من طريق مالك رحمه الله. فقالت أم الفضل، وهي لبابة بنت الحارث أخت ميمونة، وهي أم عبد الله بن عباس وإخوته، قالت: لما سمعت ابنها يقرأ في المغرب، سمعت يقرأ والمرسلات، قالت: ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إن الآخر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب. وهذا كان في مرض الأخير، قرأ بها ثم دخل ومات في تلك الأيام عليه الصلاة والسلام. لكن تقدم أن أكثر العلماء على أن هذا يكون أحياناً، وأن المداومة تكون على قصار المفصل في المغرب، وعلى هذا جمهور العلماء، وأخذوا بكتاب عمر لأبي موسى الأشعري لما قال: اقرأ في المغرب بقصار مفصل، وأخذوا أيضا بكلام أبي هريرة لما وصف إماما في المدينة أنه أشبه الناس صلاة بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا يقرأ في المغرب بقصار مفصل. وآثار كثيرة قرأناها في البخاري وفي شرحه، أن أكثر ما يفعله الصحابة والتابعون قراءة القصار في المفصل، أحيانا تكون مثل هذا. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في المغرب. كذلك هذه سنة أخرى، وهي أيضا في الموطأ، جبير بن مطعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطور في صلاة المغرب، وهذا يكون أحيانا أيضا. والسنة الثالثة الأعراف، وكلها في الصحاح. نعم. حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج، حدثني ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت رضي الله عنه: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطول الطوليين. قال: قلت: وما طول الطوليين؟ قال: الأعراف. قال: وسألت ابن وسألت أنا قال وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف. يعني الطوليين، يقول ابن جريج: أنا سألت ابن أبي مليكة ما الطوليين؟ قال: المائدة والأعراف، وطولاهما هي الأعراف. وقيل إن الطوليين الأنعام والأعراف، وتقدم هذا في البخاري. إنكار زيد على مروان يظهر الله أعلم من إنكار في المداومة، إنك ما تقرأ أبدا من الطوال، فقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار مفصل. فإما أن يكون هذا مذهب زيد بن ثابت، وهذا يعني أضعف القولين، وإما أن يكون زيد، لأن زيد يعرف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليه أنه طول السنة ما يقرأ ولا مرة بالطوال. والسنة الإمام أنه بين الفينة والأخرى يقرأ المرسلات أو الطور. وأما الأعراف إذا كان ما في مشقة على المأمومين ويشتهون ذلك ولا فيه ذوي حاجات، لا بأس أن يقرأها. هذا وجه إنكار زيد. نعم. باب من رأى التخفيف فيها. نعم. حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا هشام بن عروة أن أباه كان يقرأ في صلاة المغرب بنحو ما تقرؤون، والعاديات ونحوها من السور. قال أبو داود: هذا يدل على أن ذاك منسوخ. أبو داود ذهب إلى النسخ، والنسخ دائما تعرفون ما يلجأ إليه إلا عند الضرورة، وإنما الجمع أولى، فيقال المداومة على العاديات وأمثالها والطور والمرسلات والأعراف أحيانا. هذا عروة. نعم. حدثنا أحمد بن سعيد السرخسي، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا أبي قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في الصلاة المكتوبة. وهذا يدل على مداومته عليه الصلاة والسلام على قراءة المفصل، حتى إن عبد الله بن عمر حفظها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس بها في المكتوب، فيدل على أن الأفضل الإمام أن يكون دائما في المفصل، والمفصل فيه كل معاني القرآن في المفصل، وأكثر أخبار الآخرة ومواقف الآخرة موجودة في المفصل، والمفصل من قافل الناس قصاره من الضحى وأمثالها إلى الناس. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا قرة عن النزال بن عمار عن أبي عثمان النهدي أنه صلى خلف ابن مسعود رضي الله عنه المغرب فقرأ بقل هو الله أحد. نعم، المغرب يقرأ فيه أيضا بسورتي الإخلاص والتوحيد، قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. نعم. باب الرجل يعيد سورة واحدة. في زيادة عند ابن أبي شيبة في هذا الحديث قال أبو عثمان فوجدت أنه كان قرأ سورة البقرة من حسن صوته، ابن مسعود رضي الله عنه يقول مع أن قرأ قل هو الله أحد كنت أشتهي أن يقرأ البقرة من حسن صوته دون تكلف. نعم. باب الرجل يعيد سورة واحدة في الركعتين. حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو عن ابن أبي هلال عن معاذ بن عبد الله الجهني أن رجلا من جهينة أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدا. وهذا تقدم في البخاري أنه كان في سفر والله أعلم، والسفر مظنة التخفيف، فقرأ عليه الصلاة والسلام الزلزلة في الركعتين إذا زلزلت. يقول الراوي الجهني رضي الله عنه لا أدري هل هو نسيان من النبي صلى الله عليه وسلم أم عمد. وهذا كان في سفر، وفي قرأ في العشاء بالتين والزيتون، وقرأ في الفجر بالزلزلة، وهكذا الصحابة عمر في السفر قرأ بألم ترى، وقرأ بإلاف قريش وأمثاله، فيدل على أن السفر قطعة من العذاب مظنة التخفيف، وأن الفقيه إذا صلى بالناس في سفر وهم متعبين لا يطيل عليه. نعم. باب القراءة في الفجر. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن إسماعيل عن أسبغ مولى عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث رضي الله عنه قال كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. نعم، عمرو بن حريث من الصحابة الذين سكنوا البصرة، وهو مشهور وله مذهب مشهور في مسألة التعريف بالأمصار، كان ممن يعرف بالأمصار في يوم عرفة في البصرة، فيقول هذا الصحابي كأني أسمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الغداة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنين وصدى الصوت لا زال في أذنه وفي قلبه، يقول للتابعين كأني الآن أسمع صوته في أذني، وهذا من محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن صوته عليه الصلاة والسلام. يقرأ في صلاة الصبح بسورة التكوير إذا الشمس كورت، وهذا لأن السنة، وتقدم تفصيل هذا في البخاري، السنة أفضل شيء أن يقرأ الإمام في كل ركعة سورة، يقرأ في الركعة الأولى سورة كاملة وفي الثانية كاملة، فإذا كان هكذا فإنه أكيد سيختار من المفصل، مثلا في الركعة الأولى يقرأ مثلا النجم ولا يقرأ الممتحنة ولا يقرأ المجادلة، وفي الثانية يقرأ التكوير أو عبسة أو ما كان مثله، هذا أفضل شيء. فإن لم يستطع أو خاف المشقة على المأمومين يقسم السورة بين ركعتين، هذه الدرجة الثانية، يقسم السورة بين ركعتين، فإن لم يستطع يبدأ من أول السورة ويقرأ ما تيسر منها كما فعل ابن مسعود وغيره، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في سورة المؤمنين، هذه الدرجة الثالثة من أول السورة. وأما الأواسط وأواخر السور فلا يفعلها إلا نادرا أو أحيانا فقط. نعم. باب من ترك القراءة في صلاته. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا همام عن قتادة عن أبي نظرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. نعم، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي هذا رد على أهل الرأي، فإنهم لا يعتنون بالسنن ويطرحون السنن ويقولون لا نقبل من السنة إلا ما كان موجود في القرآن، فأهل الرأي لا يشترطون الفاتحة، يقولون أن الله يقول في القرآن اقرأوا ما تيسر منه، فحيثما قرأ ولو آية واحدة ولو قرأها بالفارسية أيضا فإنها تصح صلاته، لو كبر وقرأ مدهامة فقط لا فاتحة ولا شيء، وحتى لو قرأ مدهامة بالفارسية تصح صلاته، هذا كله خرافات، نسأل الله العافية والسلام، الحمد لله العافية لما ابتلاهم به. لكن السنة هي تفسر القرآن، فقوله ما تيسر أقله الفاتح، لابد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، لكن عاد الجهر بها سيأتي في الباب اللي بعد. نعم. حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى عن جعفر بن ميمون البصري، حدثنا أبو عثمان النهدي، حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخرج فنادي في المدينة إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة إلا بقرآن ولو إنه لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب فما زاد. يعني فاتحة الكتاب هي أقل شيء، ولا تصح الصلاة إلا بها كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، يعني فاتحة الكتاب ما فيها كلام، فما زاد. نعم. حدثنا ابن بشار، حدثنا يحيى، حدثنا جعفر عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. في هذا الحديث أنه نادى بها في الناس حتى اللي ما يجهل يتعلم. نعم. حدثنا القعنبي عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج غير تمام. نعم، والخداج هنا النقص، لكن هنا النقص الكامل وليس النقص اليسير، يعني النقص المؤثر في الصحة. ومعنى الخداج النقص، مثل ما يقولون الآن الأطفال الخدج، الخدج كذا وليس الخدج أو الخدوج، يعني اللي يولدون ناقصين يسمونهم أطفال خدوج أو خدج. فالصلاة خداج يعني ناقص، لكن النقص هنا نقص الركن وليس نقص اللي يمكن جبره بسجود السهو أو نحوه للأحاديث الأخرى. وعلى هذا جمهور العلماء أن الصلاة الفاتحة ركن، ركن في الصلاة. نعم. قال: فقلت يا أبا هريرة، يقول أبو السائب وهو مولى، فقلت يا أبا هريرة إني أكون أحيانا وراء الإمام. كان يشير إلى مذهب ابن عباس، ابن عباس تقدم أن يقول ما تقرأ وراء الإمام حتى في السر، يعني في الظهر والعصر، فقال إني أكون أحيانا وراء الإمام. نعم. قال: فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، اقرأ بها يا فارسي في نفسك. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الشاهد في هنا قول قسمت الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا في الحديث القدسي؟ الفاتحة، لأن الآن يفسرها. فما دام الله عز وجل جل جلاله سمى الفاتحة صلاة، دل على أن الصلاة لا تصح إلا بها، لأنه سماها الصلاة، هي الصلاة، هي الصلاة. نعم. فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يقول العبد: الحمد لله رب العالمين، يقول الله عز وجل: حمدني عبدي، حمدني عبدي، يقول الرحمن الرحيم، يقول الله عز وجل: أثنى علي عبدي، يقول العبد: مالك يوم الدين، يقول الله عز وجل: مجدني عبدي، وهذه الآية بيني وبين عبدي، يقول العبد: إياك نعبد وإياك نستعين، فهذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، يقول العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فهؤلاء لعبدي ولعبد ما سأل. يدل أن السبع المثاني هي الفاتحة، وأن تبدأ من الحمد لله رب العالمين. وفي هذا الحديث دلالة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من الفاتحة، هذا من أقوى الأدلة، ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية من المصحف من القرآن تقرأ في أوائل السور. وأيضا هذا الحديث يدل على خلاف ما فهمه الإمام مالك رحمه الله عندما فهم من حديث أنس أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فكان مالك رحمه الله عليه لا يفتي لا بدعاء الاستفتاح ولا بالبسملة ولا بالاستعاذة، ويقول يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، فيكون الصلاة في حديث أنس هي الصلاة هنا، يعني يفتتحون الفاتحة، الجهر بالفاتحة يكون بسم الله الرحمن الرحيم بالحمد لله رب العالمين. وجاءت الأحاديث الأخرى بالاستفتاح والتعوذ والبسملة. وهذا الحديث العظيم فيه مجاوبة العبد لربه، وينبغي العبد أن يستحضر هذا، أن إذا قرأ الفاتحة فإن ربه يجيبه، إذا قال الحمد لله رب العالمين يجيب ربه إلى آخره. وفيه أن أوسط الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. إذا كانت سبع مثاني فإن نصف الأول ثلاث آيات ونصف، والنصف الثاني ثلاث آيات والنصف، والتنصيف يكون في إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد تابع للنصف الأول وهذه لله، وإياك نستعين تابع للنصف الثاني وهي التي للعبد، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فالعبادة لله والمعونة من الله للعبد. ثم ذكر الدعاء العظيم هذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وابن السرح قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا. لا صلاة. قال كل أخذ. نعم. قال سفيان لمن يصلي وحده. لمن يصلي وحده أو إماما يعني. الإمام قال سفيان المراد بلا صلاة الإمام والمنفرد، وأما المأموم فله حكم آخر، المأموم يخفف عنه، قد يدرك الركوع فتحسب له ركعة، وقد يسهو يتحمل الإمام بعض الشيء. فالمراد الآن بنفي صحة الصلاة عن الإمام والمنفرد، والمأموم له أحكام ستأتي. هذا تفسير سفيان رحمة الله عليه، وهو سفيان بن عيينة في هذا السند، يروي عن الزهري عن محمود بن الربيع وهو أيضا صحابي عن عبد عبادة بن الصامت رضي الله عنهم. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذن يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. نعم. هنا فيه مسألة المأموم، قرأ فثقلت عليه القراءة نازعوه، فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم هذن يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وهنا تسمية الفجر من طريق محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق عند التدليس وهنا لم يصرح بالتحديث، وكذلك مكحول أيضا، ففيه علل في هذا السند في تسمية أنها صلاة الصبح. على كل حال أئمة الإسلام بحثوا هذا الحديث عبادة بحث عظيم الأوائل، والإمام أحمد استقر بعد جمعه للطرق والروايات، قال في كما قرأنا في مسائل عبد الله، قال الذي يفسر حديث عبادة هو حديث جابر أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا وراء الإمام، إلا وراء الإمام، فيكون إذا كان الإمام يجهر فلا تجهر البتة، وإذا سكت الإمام فقرأ. يكون حديث عبادة هنا محمول على سكوت الإمام، إذا سكت الإمام فافعل فاتحة الكتاب فقط، وأما إذا جهر الإمام فلا تقرأ، لحديث جابر قوله إلا وراء الإمام. وأما الفتوى المعاصرة اللي يلزمون الناس بالقراءة والإمام يقرأ، فهذه لم يكن عليها الأوائل، أكثرهم لم يكن على هذا، أن تقرأ والإمام يقرأ هذا ليس بصحيح، حتى لو كان بعض روايات حديث عبادة تدل على هذا، لكن جمع الطرق وجمع الأحاديث الأخرى أتعب فيه العلماء أنفسهم. الأوائل لما كان الحديث غضا طريا وهم يجمعونه ويتفقهون فيه، واستقرت كلمة العلماء الأوائل وخاصة أئمة الإسلام كمالك والشافعي وأحمد أنك ما تقرأ والإمام يقرأ، إذا كان الإمام يجهر تسكت. نعم. حدثنا الربيع بن سليمان الأزدي حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الهيثم بن حميد أخبرني زيد بن واقد عن مكحول عن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال نافع أبطأ عباد بن الصامت رضي الله عنه عن صلاة الصبح، فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة، فصلى أبو نعيم بالناس، وأقبل عباد وأنا معه حتى صففنا خلف أبي نعيم، وأبو نعيم يجهر بالقراءة، فجعل عباد يقرأ بأم القرآن، فلما انصرف قلت لعبادة سمعتك تقرأ بأم القرآن وأبو نعيم يجهر، قال أجل صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة، قال فالتبست عليه القراءة، فلما انصرف أقبل علينا بوجهه وقال هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا إنا نصنع ذلك، قال فلا وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأ بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. لو صح هذا الطريق هذا واضح أن قال لا تقرأ إذا جهرت إلا بأم القرآن، لكن هذا الحديث هذا السند يقول إن فيه مجاهيل بهذا اللفظ المحفوظ من حديث عبادة عند الأئمة الأكابر ليس بهذا التفصيل، وقد ألف العلماء فيها أجزاء، منهم البخاري له جزء في القراءة خلف الإمام، وجمع حتى طرق حديث عبادة ما صح منها وما لم يصح. ويكفينا جمع العلماء خاصة إذا تواردوا على شيء، أكثر العلماء السابقين على أنك ما تجهر والإمام يجهر. نعم. حدثنا علي بن سهل الرملي، حدثنا الوليد عن ابن جابر وسعيد بن عبد العزيز وعبد الله بن العلاء عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع، قالوا: فكان مكحول يقرأ في المغرب والعشاء والصبح بفاتحة الكتاب في كل ركعة سرة. قال مكحول: اقرأ فيما جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرة، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على حال. هذا مكحول في السند السابق، حتى في السند اللي فيه تصريح، في الأسانيد كلها واللي قبله كلها في مكحول واللي قبله، ومع ذلك هكذا فهم مكحول وهو إمام أهل الشام على لوثة أصابته في القدر أو في غيره. قال هنا، قال اقرأ فيما جهر الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله أو معه وبعده، لا تترك على حال. المكحول هنا يقول تقرأ حتى لو لم يسكت لكن سرا. والصواب الباب اللي بعده، سيذكر الزهري حكاية فعل الناس. نعم. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثني القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابن أكيم الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ قال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن. قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فانتهى هذا من كلام الزهري، وسيأتي الآن أن معمر ذكر هذا من كلام الزهري. فالزهري يحكي أن الناس لما سمعوا هذا انتهوا عن القراءة فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، أن ينتهي الناس عن القراءة فيما جهر فيه الإمام. نعم. قال أبو داود: روى حديث ابن كيمة هذا معمر ويونس وأسامة بن زيد عن الزهري على معنى مالك، على معنى طريق مالك هذا. نعم. حدثنا مسدد وأحمد بن محمد المروزي ومحمد بن أحمد بن أبي خلف ابن خلف وعبد الله بن محمد الزهري وابن السرح قالوا: حدثنا سفيان عن الزهري سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها الصبح، بمعناه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. قال مسدد في حديثه: قال معمر: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أن قال معمر، لكن سيأتي معمر ينسبه إلى الزهري. نعم. وقال ابن السرح في حديثه: قال معمر عن الزهري قال أبو هريرة فانتهى الناس. هنا في حديث رواية ابن السرح أن القائل أبو هريرة. نعم. وقال عبد الله بن محمد الزهري من بينهم: قال سفيان وتكلم الزهري بكلمة لم أسمعها، فقال معمر إنه قال فانتهى الناس. هذا اللي يظهر أنه من كلام الزهري. نعم. قال أبو داود: ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري وانتهى حديثه إلى قوله ما لي أنازع القرآن. ورواه الأوزاعي عن الزهري قال فيه قال زهري: فاتعظ المسلمون بذلك فلم يكونوا يقرؤون معه فيما يجهر به صلى الله عليه وسلم. نعم. الزهري متقدم قال اتعظ المسلمون فلم يكونوا يقرؤون فيما يجهر به عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو داود: سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال قوله فانتهى الناس من كلام الزهري. نعم. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حاء وحدثنا محمد بن كثير العبدي. يقولون حكى الأقوال، قال إن اللي يقول إن يقرأ فيما أسر الإمام ولا يقرأ فيما جهر قول عبد الله بن عمر مروي عن عروة والقاسم ونافع، وقول الزهري ومالك وابن مبارك وأحمد وإسحاق، وقول الشافعي. نعم. باب من رأى القراءة إذا لم يجهر. حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة حا وحدثنا محمد بن كثير العبدي أخبرنا شعبة المعنى عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجاء رجل فقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى، فلما فرغ قال أيكم قرأ؟ قالوا رجل. قال قد عرفت أن بعضكم خالجنيها. نعم. قال أبو داود: قال الوليد في حديثه قال شعبة: فقلت لقتادة أليس قول سعيد أنصت للقرآن؟ قال ذاك إذا جهر به. وقال ابن كثير في حديثه قال قلت لقتادة كأنه كرهه، قال لو كرهه نهى عنه. نعم. حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصير رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما انفتل قال: أيكم قرأ بسبح اسم ربك الأعلى؟ فقال رجل: أنا. فقال: قد علمت أن بعضكم خال جنيها. هذا ليس فيه النهي عن قراءة في الصلاة السرية، وإنما فيه النهي للمأموم أن يرفع صوته فيخالج الإمام. فهنا كما قال قتادة: لو كان منهي لنهى عنه، لو كان ما يقرأ المأموم لنهى عنه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم قرأ سبح إمام ويسمع قراءة المأموم؟ فقال رجل: أنا. قد علمت لأن بعضكم خالجنيها. فينهى المأموم أن يرفع صوته في السرية، وأما القراءة فإن المأموم يقرأ. البغوي عندكم أشار إلى الأقوال هذه، وذكر عمر وعثمان وعلي وابن عباس، وبه قال مكحول يقولون إنه إن أمكنه أن يقرأ في سكتة الإمام وإلا قرأ معه. كلها تقدمت لما شرحناها في الموطأ وفي غيره، نسبة الأقوال كلها تحتاج تحرير، كل ما نقل عن صحابي أو تابع تحتاج تحرير. لكن اللي يظهر الله أعلم من أقوال الأئمة، خاصة كما قال هو في القول الثاني، قول مالك وأحمد والشافعي الثلاثة، أنهم يقولون لا تجهر والإمام يجهر، ويحكون عن جماعة كبيرة من الصحابة. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.